ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه. نعم، لا يعتبر ولا يشترط رضا المحال عليه، لأن المحيل أن يستوفي الحق من المحال عليه بنفسه وبوكيله، وقد أقام يعني ألقوا عليها المحيل، أقام المحيل المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه، الدفع إليه، فكأن المحيل وكل المحتال في قبض حقه من المحال عليه. نعم، أحسن الله إليكم. ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على اتباعه، لحديث أبي هريرة يرفعه: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل. نعم، لا يشترط رضا المحال عليه ولا رضا المحتال نفسه، لكن قيده قال إن أحيل على مليء. يفهم من أنه إذا لم يكن المحال عليه مليئا، إذا لم يكن المحال عليه مليئا فيشترط رضاه، لكن لو رضي لا إشكال، لو رضي لا إشكال فيه. وإذا كان المحال عليه مليئا يشترط، يجبر المحال على اتباعه ويذهب إليه ويتحول بدينه من المحيل إلى المحال عليه. واستدل بحديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطلو غني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في لفظ نحيل بحق على مليء فليحتل، إلى آخره. نعم، والمليء ثم فسر المراد المليء. نعم، شيخنا، من يكلف عبء معرفة المحال عليه هل هو مليء أو لا؟ والله هذا المفروض المحال، المحتال هو الذي يبحث في المحال عليه، هو الذي يبحث في حاله، لذلك سيأتينا إذا فرط ولم يشترط ملاءته فلا رجوع له على المحيط كما سيأتي إن شاء الله. شيخ صلى الله عليه وسلم، فلم يكن محتال الرجوع على المحيط، يعني سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر. نعم، متعذر، هذا لما إذا كان، إذا كان المحال عليهم منيئا طبعا وحصلت الحوانة، يعني هذا المورد. يعني في أثناء ثم طلعوا الماطل. نعم، هو عادل وكذا ثم تبين أنه ماطل أو ما غير مفلس ثم أفلس وحجر عليه، خلاص معاملة صارت بين المحال على المحال المحال عليه. نعم، أحسن الله عليكم. اتجاه آخر يا شيخ، اتجاه إيش؟ إن شاء الله يكون مقبول. نعم، بالنسبة للرضا ورضا المحتال، هنا قال: ويتجه ولا يشترط حضوره. هذا المحتال يعني. لا لا، كان اتصال. نعم، قاعد غاي شيخ. ويتجه ولا يشترط حضوره، أي المحتال. المحتال يعني الأول رضا المحتال لا يشترط، وكذلك لا يشترط حضوره أيضا. نعم نعم، صحيح، هذا صحيح، لا إشكال، صحيح، لا إشكال. أحسن الله إليكم. والمليء القادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء. يعني فالقدرة بماله القدرة على الوفاء. نعم، وقوله ألا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم، قاله الزركشي. نعم، هذا تفسير المليء، تفسير المليء. فينبغي أن يتفطن المحال لحال المحال عليه. نعم شيخ، الله يكون مماطلا يا شيخ، كيف نضبطها بالعرف ولا نعم يسأل عن هذا غير مماطل أو مماطل، يسأل عنه يستفسر، يعني ما يكون بالتجربة، هذا مماطل بأداة ديون. نعم يعني ما يكون بالتجربة، إذا واحد جربه يعني نفس المحال، نفس المحتال يعني ما يجربه يشوف مماطل ولا لا، لا لا لا لا شلون يجربه الحين، تو الحين اول ذين بينه وبين هذا، فلا بد ان يعلم حاله من الناس ان هذا مماطل في اداء الديون ولا غير مماطل، حتى لا ما يتوهق معه. نعم احسن الله. وان كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال راضي بالحوالة عليه، رجع به أي بدينه على المحيل، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. نعم هذه العبارة في حقيقة من أشكل العبارات عندي، من أصعب العبارات والمسائل عندي، وأنا عندي في كتاب هنا كتب لها ثلاث تصويرات، كل تصوير يعني فيه شيء من إن شاء الله، فهذا مشكل الحقيقة مشكل. طبعا قال وإن كان المحال عليه مفلسا، هذا هكذا في المنتهى، قال في الإقناع عبارة إقناع معسرا، وهناك فرق بين المفلس والمعسر. المفلس هو من ديونه أكثر من ماله، وأما المعسر فهو الذي لا مال له أصلا، ليس له مال يقضي منه الديون التي عليه. قال ولم يكن المحتال رضي بالحوالة، هناك أثر لرضا المحتال، سواء قلنا يجبر أو لا يجبر، هناك أثر. فإن أحيل على شخص ويجهل حاله، وعلى أنه مليء، لكنه لم يرضى، قال ترى أنا ماني براضي أنك تحيلني، قال والله إحنا أنا حالتك الآن، والشرع قال لك تحتل وتذهب، ثم تحول إليه فتبين حال المحال عليه وأنه مفلس، فحينئذ يرجع بدينه على المحيل، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. أو يقال أنه أحاله على هذا المفلس ويعلم أنه مفلس مثلا، ويعلم أنه مفلس ولم يرضى بالحوالة، فله الرجوع بدينه على المحيل، وهذا فيه إشكال أيضا، فيه إشكال. عموما هكذا يعني أنا عندي لها ثلاث تصاوير، ثلاث صور كتبتها. وش الإشكال هنا يا شيخ؟ مشكلة بالحقيقة، كيف وإن كان المحال عليه مفلسا، متى علم أنه مفلس؟ متى علم أنه مفلس؟ قصدك المحال متى علم شيخ؟ المحال متى علم أنه مفلس؟ بعد ما حاله؟ يمكن قبل يا شيخ، شو المشكلة أنه يعرف قبل؟ إن كان قبل أصلاً نقول ما تصح الحوالة، شلون رجع بديني؟ ما تصح إلا على مليء، ولا يجبر إلا على مليء، ويشترط رضاه أيضاً، يشترط رضاه إذا كان مفلساً. أرجو أن لا أدخلكم في نفس الإشكال اللي عندي، عموما كنتوا أنتم فاهمينها على يعني شيء معين، لا إشكال، خلوا عندكم احتفظوا به، لأننا هذه مسألة مشكلة قديما يعني. ثم قالوا فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه، ما أدري هذا كيف رضي بالحوالة عليه. هل كان حين الحوالة مليئا أو ظاهره مليء وهو أصلا رضي بالحوالة قبل أن يعلم حاله ولم يشترط الملاءة؟ كيف ما اشترط ملاءة؟ أصلا الحوالة لا يشترط رضا المحال إذا كان المحال عليه مليئا، لا يشترط رضاه ولا علمه ولا حاجة. كيف هنا رضي لم يرضى؟ كيف هذا يؤيد الصورة الثانية اللي ذكرتها يا شيخ، وهي أنه مفلس وعالم ورضي. طيب والأولى والأولى وتصير والحالة الأولى ولم يكن المحتال رضي، هذه يعني تصير لها حالتين يا شيخ. نعم، وهي وهما الحالة الأولى أنه علم أنه مفلس ولم يرضى بالحوالة. نعم، نقول يرجع على المحيل، علم أنه مفلس ولم يرضى بالحوالة فيعود بدينه على إيش؟ على المحيل. المحيل لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. هذا يعلم يعني يعلم. نعم. إيه والثاني شيخ أنه راضي بالفلس فلا رجوع له. هذا يعني نوعا ما جيد. يعني هذا التصوير الثاني شيخ أنا أشوفه أوفق من الأول. إلى كيف رجع بدينه؟ هو أصلا الحوالة ما صحت عشان يرجع بدينه. الحوالة لم تصح أصلا حتى نقول يرجع ولا يرجع، لأن ذكرنا سابقا أن المحال عليه إذا كان مليئا فلا يشترط رضاه. يفهم من أنه إذا لم يكن مليئا يشترط رضاه، وهو لم يرضى أصلا في البداية أصلا، فالحوالة لم تكن ولم تحصل أصلا لأنه لم يرضى ولا يزال الدين على ما هو عليه. بس هذا شيء جيد، يعني لعل عبد الكريم إذا سمع الدرس يسجله جيد. هذا جيد اللي ذكرته يا شيخ كمال جيد. إذا كان المحال عليه مفلسا وقال ماني براضي أنا ما أرضى أني أتحول عليه، فحينئذ يرجع على المحيل. وإذا كان غير مفلس، إذا كان مفلسا ورضي بأنه يحتال عليه، فيعني له ليس له الرجوع. لكن الإشكال أيضا إن لم يشترط ملاءة كيف يشترط؟ هذا مشكل، مسألة مشكلة بحقيقة. إن لم يشترط الملاءة شنو يعني؟ هو محتال على شخص جاهل به يعني ولا احنا عارفين احنا يعني. عموما جيد، لعل عبد الكريم يقيد هذا كله. بس شيخنا من الأشياء ما اشترط شيخ صحة الحوالة، ما اشترط لصحة الحوالة الملاءة يا شيخ. ما اشترط لصحة الحوالة الملاءة. الملاءة؟ ايه يعني عادي تكون الحوالة على المفلس تصح. صحيح، لكن إذا لم يرضى. إذا لم يرضى يعود على المحيل. وين هذا؟ ما ذكروا. هذا هو يا شيخ. قال ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء. يفهم من أنه إذا أحيل على مليء دخل علينا شرط. أنا عندي 7-6 شروط للحوالة أو 7، يصير هذا شرط ثامن. يصير شرط ثامن. وأن المحال عليه إذا كان غير مليء فيشترط لصحة الحوالة أن يرضى المحال، أن يرضى المحال. وهذا ما ذكره يا شيخ الصورة اللي تقولها. مو لازم أن تذكر الشروط، لأن الشروط هم يذكرون في الكتب 5 شروط، لكن هناك يعني كلام لهم ومسائل نستطيع أن نستخرج أكثر من شرط أيضا. لا يشترط أن يقول ويشترط، ما يشترط. أنا أقصد شيخ أنهم الآن نصوا على اشتراط رضاه إذا كان مفلس وهو يعلم بحاله. نعم صحيح. بس كيف هذا رضي بالحوالة؟ طيب شوف الآن شيخ يعني يقول رضي بالحوالة، رضي بالحوالة على إيش؟ المفلس. وبعدين قال إلا إذا اشترط الملاءة. شلون كذا؟ حين مفلس شلون اشترط الملاءة؟ يعني أنا برضه أنك تحيلني على مفلس واشترط ملاءته، شل تناقض هذا؟ عرفت وجه الثالث هنا هنا المشكله هنا اي في فيها يعني يعني يعني هذه يا شيخ العباره لو شالها البوتي رحمه الله كان اي الا من شرط ملاءة هذه مشكله. انا عندي مشكله من سنوات يعني مو من سنوات مشكله وعندي عندي لها ثلاث صور لعلي اذكر بعض الصور. اقول الصوره الاولى القديمه اللي ذكرتها سابقا وقديما ان المحال لا يخلو او الف اما لا يرضى بالحواله ثم يتبين ان المحال عليه مفلس فله الرجوع عن المحيل ب واما الا يرضى واما ان يرضى واما ان يرضى بالحواله فهذا له الرجوع الرضية مشترطا الملاءة في المحال عليه. هذا فيه تناقض. كيف هو مفلس تشترط الملاءة فيه؟ انت تعلم انه مفلس كيف تشترط الملاءة؟ قال انا قلت هنا فهذا له الرجوع الرضي مشترطا الملاءة في المحال عليه وان لم يشترط ملاءة فلا رجوع لتفريطه بترك اشتراطها. هذا مرخص ما ذكره في الكشاف وشرح المنتهى والغاية. وبعدين عدلت قلت لعل المراد انه اذا كان المحال يجهل حال المحال عليه أو ظنه مليئا فلا يخلو. إن اشترط الملاءة مع الرضا فبان مفلسا رجع على المحيل. ثانيا إن لم رضي ولم يشترط ملاءة فلا يرجع تفريطه. هذا الترخيص مكشف يعني. في أيضا تقسيم ثالث تقريبا. عموما ما أريد أنكم تضيعون معي وهذه تحتاج في الحقيقة إلى تحرير ولو دققنا في كلام المؤلف فيه شوي من الشيخ سلمك الله. نعم. لو عاد الشيخ على تركه مثلا ولا يدري هل التركه قسمت او لا في حقيقه انها مثلا ملي في نفس الوقت تكون قسمت فتكون الملاءه قد انعدمت في الحاله شلون حال على ما تركه؟ نعم حال الشيخ إذا حال على تركة تعرف أن الديون كما ذكر الله عز وجل أن التركة لا تقسم إلا بعد مراحل من المراحل المتقدمة لها الديون ثم الوصايا ثم تقسم التركة. كيف شوف التركة أصحاب التركة جهلوا من أصحاب التركة جهلوا من حقوق الدين وحي ذلك يعني أصحاب التركة يا شيخنا لو جاهلوا من أصحاب الدين فقسمت ثم أحيل الشيخ على التركة نفسها هو في أثناء الحوار لا يدري هل التركة قسمت أو لا. هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى لا تدخل في كلام المؤلف هنا. مسألة مستقلة يعني. أحسن الله. نعم. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. نعم هذه مسألة أيضا فيها شيء من الـ يعني الـ الصعوبة. من أحيل حتى صاحب الزاد رحمه الله هنا خالف المقنع يعني. والشيخ منصور شرح على ما في الزاد مع ما في الزاد من كلام أيضا يعني لو قرأنا العبارة هذه أو المسألة هذه وهي من أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لو قرناها في المقنع لوجدنا أنها واضحة. أما هنا فصاحب الزاد رحمه الله يعني في كلامه بعض الغموض والغريب أن الشيخ منصور شرح عليه أيضا. عموما قالوا من أحيل بثمن مبيع المحيل الآن من هو؟ المشتري. والمحال من هو؟ البائع. فزيد اشترى من عمر سلعة سيارة بألف ريال وبعدين أحال زيد المشتري عمرا على بكر الذي عليه دين لزيد يقوم عمر بأخذ ثمن السلعة من بكر فيتبين أن البيع باطل فبعد ذلك تبطل الحوالة فلا حوالة. ونحيل بثمن مبيع بأن يحال المشتري البائع المحيل هنا المشتري والمحال هنا البائع بأن أحال المشتري البائع به يعني بالثمن على من له عليه دين. عليه يعني على بكر دين مثل الثمن الذي لعمر على من له يعني للمشتري عليه يعني على بكر هذا الشخص الثالث دين فبان البيع باطلا فلا حواله. فإذا بطل البيع بتخلف شرط من شروط البيع بأن كان مثلا الثمن مجهولا أو مستحقا المبيع يكون نحو ذلك فتبطل بذلك الحوالة تبطل بذلك الحوالة. أو أحيل به أي بالثمن عليه. المحيل هنا هو البائع. المحيل في هذه المسألة هو البائع. فاشترى زيد من عمرو سيارة بألف ريال فبدال ما يقبض البائع الألف من المشتري اللي هو زيد قال لبكر الذي له دين على عمرو قال له اذهب واخذ دينك من زيد اللي هو ثمن المبيع ثمن المبيع. هذا قوله أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع. المحيل هنا هو البائع والمحال عليه هنا المشتري على المشتري بدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو خمر أو حرا أو خمرا فلا حوالة يعني لا تصح الحوالة في هذا العقد لأنه لما بطل البيع بطل ما يترتب عليه قال لظهور ألا ثمن على المشتري لبطلان البيع. ثم قال والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا يبقى الحق على ما كان عليه أولا ما كان صارت الحوالة مو موجود الآن ويبقى الحق الذي في المسألة الأولى على بكر ويبقى الحق لبكر في المسألة الثانية. في المسألة الأولى يبقى الحق على بكر من قبل المشتري والمسألة الثانية يبقى الحق لبكر على البائع على البائع لعمر نعم لعمر نعم بائع عمرو نعم على عمرو ما عليك شيخ مركزين يا شيخ لا شيخ انا مركز انا فهمت يا شيخ لو تعيد الشيخ الاخيره مركزين يا شيخ ما عليك عساكم والله لا لا مشكله مو انتوا الحين مشكله اللي في الكليه دي المساكين مو احنا الحين اذا كنا متعلمين بنتلخبط شلونهم اللي لا شيخ انا احتاج اعاده شيخ يا شيخ فهد يبي لك عيد التسجيل شيخ فهد لان يبي لك ترقد شوي اي لانك ذي شوي تفر الراس فر الراس عموما خلونا عليها نتوقف عليها بس الان وش الاشكال يا شيخ ما في اشكال هنا ما في اشكال اشكال في كلمات كلام مؤلف لكن لا اشكال ان شاء الله هو تبين مع الشرح المساله الاولى احال المشتري البائع بالثمن على شخص ثالث والمسألة الثانية أحال البائع شخصا ثالثا على المشتري لا إشكال هنا لا إشكال إن شاء الله لا إشكال لكن الإشكال في كلام المؤلف واتضحت الآن اتضحت. فإذا تبين أن البيع باطل فإن الحوالة أيضا لا تصح ثم إذا فسخ عقد البيع سيأتينا إن شاء الله لعل في الدرس القادم نأخذ إن شاء الله ما يترتب على فسخ البيع وأن الحوالة لا تبطل وأن الحوالة تبطل إن شاء الله. شيخ ذكرت أن خالف المقنع وين شيخ؟ والله في العبارات فقط. العبارات. أنا عندي كلام المسألة في المقنع، وإذا حال المشتري البائع بالثمن، يقول وإذا حال المشتري البائع بالثمن، واضحة، أو أحال البائع عليه به، أحال البائع على البائع بالثمن، يعني أحال بكر قال له خذ دينك يا بكر من المشتري زيد، فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة. شوف السهولة في المقنع، شوف السهولة. قال وإذا حال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع، شفت بيّن لك أن المحيل في المسألة الأولى المشتري، والمحيل المسألة الثانية هو البائع، أو أحال البائع عليه يعني على المشتري به يعني بالثمن، فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة، أحسن من الضمان الذي ذكرها الشيخ، ومن أحيل به ثمن مبيع أو أحيل به فبان البيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا الحوالة. يعني إحنا أول كنا نكررها في الزاد، غامضة غامضة جدا جدا. عموما كل يعني الحمد لله المسألة واضحة سواء بهذا التعبير أو بهذا التعبير. الله يجزاكم خير، الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤال. أيوه شيخ محمود. بالنسبة الآن شيخ، لما يجبر إذا كان المحال عليه مليء. نعم إذا كان المحال عليه مليء. نعم بس هنا الآن شيخ لو يبقى عليه كلفة، نعم عليه كلفة مثلا أو في مكان بعيد، يعني حالك على واحد مليء مثلا في مكة مثلا، فأنت تتكلف عشان تستلم. والله هذا ما ذكروه طبعا، لكن الأفضل مثل ما ذكرت الأولى أن يقال الحوالة لا تصح صراحة، لأن سيتكلف السفر والعناء إلى أنه يروح يشتكي عليه مثلا إذا ما أعطاه، أو يروح مثلا بيتكلف العناء والسفر عشان يروح يأخذ دينه منه في مكة أو في الرياض أو في جدة. فالمفروض أن الحوالة في هذا في هذه الحالة لا تصح الحقيقة، لا تصح. لو مكان في قبضه الضرر، يعني تحلني في مكان مثلا ما في أمن مثلا، هو نقدر نبطل هذه الحوالة من قوله مشترط اتفاق الدينين في القدر، فهنا المحال سيزيد في القدر. هو مسكين دافع 1000 ريال، ما أخذ منها 1000 ريال بيرجع ب 500 عشان يروح يأخذ دينه من فلان وعلام، فهذا قد يقال أنه يعني انه لا انها لا تصح، انها لا تصح. الشيخ حتى نعم. لو سيعطيها لش اسمه المحيل ما سيتكلف به مسد، اذا كان المحال عليه سيتكفل بقضاء الدين هذا لا شكرا. المحيل الشيخ ايش فيه؟ ولا المحيل قال لو سيعطيك ما تتكبد به على السفر من قصدك المحيل اي هذا ايضا لا إشكال، لكن قد يقول أنا ماني برايح، أنا ماني برايح سفر، تعطيني فلوس الطيارة وروح أجي لك، ماني برايح سفر أنا. هل يجبر؟ الظاهر أنه لا يجبر، أنه لا يجبر. الله أعلم. حياكم الله. شرنا إذا رضي بالحوالة. أقول إذا رضي بالحوالة على مفلس. أقول إذا رضي بالحوالة على مفلس. قال الشيخ لا رجوع له. وش سبب إنه لا؟ لا رجوع له. عدم رجوع. بس عبارة المال. فلا رجوع. نعم.